يقول: هل يجوز لغير الأب من الأولياء أن يزوج المرأة إذا امتنع أبوها؟ والجواب: إذا امتنع أبوها من تزويجها كفوا في دينه وخلقه وقد رضيت به المرأة فلغير الأب أن يزوجها، لغير الأب من أوليائه أن يزوجها، وإذا زوجها فالعقد صحيح. وإذا امتنع الأولياء من التزويج وقالوا: ليس لنا أن نتدخل بين الرجل وابنته، فمن يزوجها؟ يزوجها القاضي، يرفع الأمر إلى القاضي ويزوجها. هذا هو الجواب. لكن لو قال قائل: إذا حدثت هذه المسألة بناء على العادات حصل في هذا فتنة، لأنه ربما يعتدي أولياء المرأة على الزوج بالإيذاء، بالضرب، أو بكيل التهم، أو بما هو أعظم من ذلك، فهذه أيضا يراعي القاضي فيها الأحوال، يراعي الأحوال. هل يخشى من الفتنة إذا زوج البنت وقد امتنع أولياؤها أو لا تحصل؟ ولكن قبل أن يزوج القاضي البنت يجب أن يأتي بوليها الذي هو حق الناس بالتزويج وينصحه ويخوفه من الله عز وجل ويقول: قدر هذا في نفسك، لو كنت تريد الزواج ومنعك أحد من الناس ألست تعد هذا ظلما؟ فكيف لا ترضاه لنفسك وترضاه لبنتك؟ وينصحه ويخوفه بالله، فإن لم يستجب حول الأمر إلى من دونه من الأولياء، وهكذا دواليك. نعم، أحسن الله إليكم.